أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وتحيات الله ورحمته وبركاته عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 33 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن إعداد وتجهيز سيدنا موسى لقومه بني إسرائيل من أجل الخروج بهم من مصر، بعد أن تمادى عناد وطغيان وظلم فرعون، رغم الآيات البينات والمعجزات الباهرات، وبعد أن نكث بكل العهود، كلما جاءت معجزة وعد موسى أن يؤمن وأن يسمح له بخروج بني إسرائيل، ولكنه كان ينكث بعد كل عهد. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فكان لابد من التجهيز لإنقاذ بني إسرائيل وإخراجهم من مصر ولإهلاك فرعون، حتى يكون عظة وعبرة لمن يخشى. بأمر الله عز وجل بلغ موسى قومه هذه التعليمات كما جاء في سورة يونس، وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، كن اعتمادكم ولجؤكم دائما إلى الله عز وجل، ودائما تلجؤون إلى الدعاء، الدعاء وخصوصا في وقت المحن، في وقت الكرب الدعاء مهم جدا، هكذا تعلمنا من الأنبياء. ولذلك كان دعاؤهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأيضا أمر موسى قومه أن يكونوا متجاورين في السكنة، ما يكونوا متفرقين ولا مبعثرين، بحيث لو صدر النداء من أجل الخروج يكونوا جاهزين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي بيوتكم تكون مقابلة، تكون متجاورة، حتى تكونوا مهيئين للحظة الخروج، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، يعني يكون عندكم ثقة ويقين بنصر الله عز وجل. ويبدو أن اليهود ورثوا هذه العادة عن الأنبياء، يعني دي من الأمور التي ما زالت عندهم. تجد أن اليهود رغم أنهم تقطعوا في الأرض، كما قال الله: قطعناهم في الأرض أمما، في كل دول العالم تقطع اليهود وتشرذم، ولكن في كل مدينة تجد بيوت اليهود متجاورة في مكان واحد، حتى انك تجد كما يقولون في كل عاصمة اوروبية في كل مدينة اوروبية تجد حارة اسمها حارة الايه، يعني في القاهرة في حارة اسمها حارة اليهود الى الان اسمها كذا، وتجد في لندن وفي باريس وفي نيويورك وهنا وهنا وهنا تجد حارة اليهود، لان اليهود كلهم متجاورين، اليهود كلهم حتى ولو كان بأسهم بينهم شديد ولو كانت قلوبهم شتى لكن بيظهروا امام الناس ان هم متحدين ومترابطين. تجد حتى في تعرف رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال واصحاب البنوك واصحاب الصحف واصحاب وسائل الاعلام المؤثرة في اوروبا واللي بتقود الدنيا وتملأ الدنيا صراخا وعويلا من اجل اي نبأ من الانبياء من الانباء التي يريدون ترويجها، تجد اليهود مرغمون حتى شركات الطائرات بحجز لهم اماكن خاصة في الطائرات واكل خاص، في اكل خاص لليهود يتعاملون به مع شركات الطائرات. معروف ان اليهود لا يأكلون لحم الخنزير، معروف ان اليهود لا يأكلون لحم الخنزير ويأكلون لحم معين مذبوح، يعني لهم طريقة في الاكل. اليهود عندهم سلطة او عندهم امكانية ضغط انما يضغطوا على شركات الطيران تعمل لهم اكل مفقود. يعني انت كمسلم بتروح اوروبا بتذوب مع الناس، تذوب مع الناس، تأكل ربما والعياذ بالله تأكل لحم خنزير وانت لا تدري، ربما تأكل لحم غير مذبوح شرعا وانت لا تدري، وتأكل وتقول ماذا افعل ماذا اصنع. لكن اليهود استطاعوا بقوتهم وتجمعهم وتصميمهم انهم يرضوا شركات الطائرات ويرضوا مصالح خاصة على الناس، يعني تعمل حسابهم تحسب الف حساب له. وذلك انا سمعت احد المشايخ بيوصي بيقول انت لو كنت في اوروبا وحتركب طيران قول لهم انا عاوز اكل اكل اليهود، لان اكل اليهود طبعا مناسب للمسلمين، اكل اليهود بالذات في هذا الموضوع مناسب للمسلمين حلال للمسلمين لانه بيبقى مذبوح وبيبقى خالي من لحم الخنزير. لكن الى هذا الحد اليهود لهم قوه تاثير. فدي من الامور التي ورثوها انهم يكونوا متجاورين ومتجمعين، واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين. طبعا في تفسير اخر لكلمه قبله انهم يصلون في بيوتهم، بدل ما يكون لهم معبد خاص يصلوا فيه يصلوا في بيوتهم حتى يجهزوا انفسهم للحظه الخروج. واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين. وهنا سيدنا موسى كما امر قومه بالدعاء هو نفسه تفرغ للدعاء، فدعا على مين؟ على فرعون، لانه يعني جرب معه كل الوسائل، جرب معه كل الوسائل والاساليب، فما كان امامه الا ان يدعو على فرعون وعلى ملأ فرعون وعلى كل من ساعد فرعون. وذلك جاءت هذه الدعوات كما قلنا في سورة يونس، وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يعني كان المفروض يستخدموا الاموال ويستخدموا الزينة ويستخدموا الدنيا لتكون وسيلة ومطية للآخرة، لكنهم استخدموا كل هذه الامكانيات من اجل الاضرار، من اجل نشر الضلال والكذاب وظلم الناس والاستبداد بالناس. ماذا تريد يا موسى؟ قال ربنا اطمس على اموالهم، اطمس على اموالهم، كل اموالهم تبدد وتهلك وتحطم وتدمر، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. دعا عليهم بقسوة القلب وبالربط والاغلاق والختم على القلوب حتى ان الايمان ما يدخل قلوبهم. قال الله عز وجل قد اجيبت دعوتكما. خلي بالك مين اللي دعا؟ موسى. طب وربنا بيقول قد اجيبت دعوتكما، لما مين ومين؟ موسى وهارون. طب ايه اللي كان؟ اذا كان هارون ما دعاش طيب الله يقول قد اجيبت دعوتكما؟ قال علماؤنا ان موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن. موسى كان يقول ربنا انك اتيت فرعون ربنا كذا كذا كذا، وهارون يقول امين. يبقى ما دام هارون قال امين يبقى الدعاء صادر من مين؟ من موسى ومن هارون، لأن كلمة أمين دي عبارة عن الختم. يعني أنا لما أدعي دعاء وأنت تقول أمين يبقى كأنك دعيت بنفس الإيه؟ بنفس الدعاء. كلمة أمين دي عبارة عن التوقيع. الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل اللي وراه يقولوا آمين. آمين يعني وقعوا موافقين تماما على هذه الإيه؟ الدعوات. لذلك مطلوب من كل مسلم لما يسمع أي دعاء عشان يؤمن عليه يكون فاهم الدعاء ومتجاوز معاه ومتفاعل معاه، حتى لا يؤمن على شيء لا يفهمه. لأن ممكن الإمام يخطئ خطأ أو واحد يدعو بدعوة خطأ وأنت تقول آمين وأنت لا تدري وتكون الدعوة فيها دمار والعياذ بالله. فلابد أن تكون منتبه وتكون يقظ واعي قبل أن تؤمن على أي دعوة، مثل ما تكون يقظ قبل أن توقع على أي شيك أو على أي ورقة. لأن أي شيك أو أي ورقة لو وقعتها وأنت في غفلة ممكن والعياذ بالله تجيب لك غرامة، تجيب لك سجن، ونسأل الله العفو والعافية. فلازم تكون واعي، تكون يقظ. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني. شوف شوف النهي، الله ينهى موسى وينهى هارون وقومهما، بينهاهم بهذه الصيغة المشددة اللي فيها المد اللازم الكلم المثقل اللي بتوحي بشدة النهي عن اتباع سبيل وطريق الذين لا يعلمون، سبيل المجرمين. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لا تقلدوهم ولا تتبعوهم ولا تمشوا معاهم ولا تصاحبوهم ولا إلى آخر. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وكما جاء في سورة الدخان فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. موسى دعا على فرعون وعلى وعلى قوم فرعون إن دول مجرمين وإحنا جربنا معهم كل مسائل. فصدر الأمر إلى موسى فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. ساعة الصبح وبالليل تأخذ قومك وتخرج من إيه؟ من مصر متجهين إلى الأرض المباركة اللي هي أرض إيه؟ فلسطين. وطبعا عشان نروح أرض فلسطين لابد أن يمر بأرض إيه؟ سيناء، لأن سيناء بين مصر وبين إيه؟ وبين فلسطين. فتتجه في اتجاه أثناء الليل. وكما جاء في سورة الشعراء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فرعون لم يسرككم بكل سهولة تخرجوا بلا فساد، بل إنه سيتبعكم. وبالفعل فرعون أرسل منادين في كل أنحاء مصر يقولون إن بني إسرائيل يهددون ويتوعدون. وهذا افتراء طبعا، هذا افتراء، لأن بني إسرائيل في موقف ضعيف وفرعون في موقف القوي. لكن هكذا الإنسان المفتري. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. حاشرين يعني إيه؟ منادين يحشرون الناس، منادي يحشر الناس يقول لهم اجتمعوا وكونوا جيوشا لمطاردة مين؟ لمطاردة بني إسرائيل. طبعا هنا بعض الكتب ممكن تسمع كثير من المشايخ يقول لك إن عدد بني إسرائيل في هذا الوقت كان 600,000، وحقيقة إن هذا العدد مبالغ فيه جدا جدا جدا، لأن يستحيل إن إسرائيل اللي هو سيدنا يوسف جاء مع أولاده ومع يوسف ومنذ مئات سنين فقط، ربما حوالي 300 سنة أو 400 سنة، يستحيل إن عدد الولاد 12 يوصل لـ 600,000 مهما كانوا. طبعا ما كانوا منظمين الناس ولا شيء مثل ما يفعل بعض الناس الآن، لكن مهما كان حتى والمرأة كانت بتولد 50 ولا 60 مش ممكن يوصل 600,000. وابن خلدون نبه إلى هذا، وكثير من المؤرخين العقلاء نبهوا إلى هذا الأمر. هذا العدد مبالغ فيه جدا جدا، وهذا مطلوب لما نقرا قصص الانبياء ونقرا التواريخ نكون حذرين من موضوع العدد. موضوع العدد احيانا بيبالغ فيه جدا ويغول فيه، فما يوصلش العدد 600,000. المهم انهم ما نعرفش عددهم كام. فارسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. طبعا الكلام ده بيبني على وقائع. أنت لما تعرف إن عدد سكان مصر الآن 65 مليون، عدد سكان مصر أيام ما جاءت الحملة الصليبية لا يمكن كان يزيد مثلا عن 3-4 ملايين مثلا، وأيام ما كان فيه مثلا عمرو بن العاص فتح مصر ممكن يكون كان عددها مليون أو 2 مليون مثلا يعني. فلا يمكن يكون عدد مصر في هذا الوقت مثلا يكون يشكل في بني إسرائيل 600,000، أمال يبقى عدد الدولة كام؟ يعني فدي أمور يعني بالعقل تؤخذ هكذا. وغير كده إن مفيش طبعا نص قاطع، دليل قاطع من السند إن يقول لنا إن العدد كان 600,000. فمن ناحية العقلية ومن ناحية النقلية هذه الأعداد لابد أن نحذر من تصديقها. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. خلي بالك من تناقض فرعون في كلامه، يقول على إن هؤلاء على بني إسرائيل، وإن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. طب ولما هم قليلون أمال يغيظوك ليه؟ لماذا تغتاظ منهم؟ لماذا تهتم بشأنهم لما هم قليلون ولا يمثلون شيئا؟ فلماذا تغتاظ ولماذا تهتم بهذا الشكل وتعلن النفير العام وتعلن الطوارئ العامة في كل الدولة عشان تطارد هذه الشرذمة القليلة؟ إنما الله عز وجل يعني هيجه من أجل أن يمشي ويسير إلى مصيره وإلى هلاكه وإلى حذفه بظلفين كما يقولون. إن هؤلاء الأشرذمة القليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذر. وخرج موسى ومعه القوم. قال العلماء إن بني إسرائيل كان نساؤهم قد اقترضوا الحلي من النساء المصريات وأخذوا هذا الحلي، وكانت كميات كبيرة جدا. زمان كان الذهب بكميات كبيرة، كما معروف عن الحضارة المصرية كيف أنهم كانوا يجدون الذهب وكيف كان الذهب عندهم كثير. فخرجوا بذهب كثير جدا من المصريين، سواء على يد النساء أو على يد غير النساء بني إسرائيل. وهذا هو معنى قول الله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. إيه اللي أورثناها بني إسرائيل؟ الكنوز والذهب والحلي أخذه. وما بني إسرائيل استحلوا هذا الذهب لأنهم ظلموا كثيرا، وقد تخروا في أعمال كثيرة، يعني في أعمال من ناحية البناء ومن ناحية الزراعة، أعمال صخرة كثيرة، وما كانوا يأخذون حقوقهم. فربما من أجل هذا بني إسرائيل ونساء بني إسرائيل استحلوا أن يأخذوا هذا الذهب من المصريين. وحتى لما جاءوا بعد ذلك وعبدوا العجل، هذا الذهب كان سبب في وقوعهم في الشرك كما قالوا، ولكننا حملنا أوزارا يعني أثقالا وأحمالا من زينة القوم. زينة القوم اللي هم مين؟ المصريين. مثلا لما أخذوا الذهب من المصريين أخذوا على سبيل العيرة أو على سبيل القرض، فخرجوا به في هذه الليلة. خرج موسى متجها ناحية سيناء. هنا في خلاف بين المؤرخين في العصر الحديث، هل العاصمة في هذا الوقت كانت الأقصر اللي كانوا زمان يسموها طيبة اللي هي في جنوب مصر، ومن هنا لو اتجهوا من الأقصر إلى جهة الشرق لابد أنهم يعبروا خليج السويس، يتجهوا ناحية خليج السويس إلى سيناء. وأم العاصمة كانت طار الحجر في محافظة الشرقية، ومن هنا لو خرجوا من صال الحجر في محافظة الشرقية فحيتجهوا ناحية البحيرات اللي كانت بتعترض الطريق بين السويس وبين بورسعيد الحالية، أو اللي كانوا زمان يسموها منطقة الفرمة، لأن قناة السويس لم تكن موجودة في هذا الوقت، ولكن كان موجود في هذا المكان بحيرات ومستنقعات. إذا كان العاصمة الله أعلم كانوا يعيشون في الأقصر، فيكون البحر المقصود هو خليج السويس، وإن كان العاصمة هي طال الحجر الشرقية فيكون البحر المكتوب هو البحيرات التي كانت تعترض طريقهم وهم متجهون إلى سيناء. نحن لا يهمنا، اللي يهمنا أنهم اتجهوا ناحية الشرق وحتى يصلوا إلى سيناء وحتى يصلوا إلى فلسطين فلا بد أن يعبروا البحر سواء كان خليج السويس أو كانت البحيرات اللي تعترض طريقه. ففرعون عرف بخروج بني إسرائيل فجهز الجيش وطاردهم وفعلا أدركهم في الطريق، دليل على أن فرعون كان يسير بإيه، لأنهم طبعا ساروا في إذا كان مثلا في أول الليل مثلا وفرعون بعد أن تجهز وعلم وكذا سار بعدهم فأدركهم في الطريق كما قال الله عز وجل فأتبعوهم مشرقين. ومعنى مشرقين يعني وصلوا إلى وقت مطاردتهم في وقت الإشراق، يعني في وقت شروق الإيه؟ شروق الشمس، في وقت شروق. فلاحق فرعون وجنوده ببني إسرائيل في الطريق عند الشروق. كان الإسرائيليون بقيادة سيدنا موسى قد وصلوا إلى الإيه؟ إلى البحر. فلما ترى الجمعان، يعني أصبح كل جمع يرى الجمع الايه الجمع الاخر، ترى الجمعان اصبحوا يعني على مرأة. الاول كان فريق فرعون وجنوده كانوا يسيرون في الاتجاه دون ان يروهم، فلما ادركوهم رأوا بني اسرائيل، وبنو اسرائيل رأوهم وخلفهم وفي اسرهم، يبقى ما يستطيعون ان يهربوا. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون، ما في شك. شوف إن حظ التوكيد واللمنة من التوكيد، يعني ما في شك أن فرعون سيدركنا وسيهلكنا. وهنا نقموا على موسى، لاحظ كلمة إنا لمدركون، يقول يا موسى ماذا نفعل يا موسى، أنت السبب، أنت الذي أخرجتنا، أنت الذي قتلنا. لاحظ أنهم قبل ذلك قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني حتى أسلوبهم وتعاملهم مع سيدنا موسى لم يكن مؤدبا ولا محترما ولا يليق هذا الأسلوب بمخاطبة قوم لنبيهم هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى طبعا بكل ثقة وكل يقين واعتماد وتوكل ولجوء إلى الله، وهو ما كان يعرف ماذا يصنع، لكن هو قال هذه الكلمة وهو على يقين أن الله سيجعل له إيه مخرجة، لأن ربنا من الأول مطمئن قال له إنني معكما أسمع وأرى، فربنا وعد بالنصر منذ البداية. قال كلا إن معي ربي سيهدين. طبعا سيدنا موسى نبي، وهكذا الإيمان واليقين يصنع بالإنسان. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، لا مش ممكن حيدركون، ليه؟ إن معي ربي سيهدين، ربنا سيدلني ويرشدني على طريقة الخلاص وطريقة الإنقاذ. ولذلك النداء على الصوت، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. العصا معه، وانت تعرف العصا انقلبت حية، والعصا هذه نفس العصا اضرب بها البحر. وموسى لا يسأل، يعني يمكن واحد يطلب وماذا تصنع العصا مع البحر، لكن موسى يضرب وخلاص، ما له شأن، هو يضرب فقط، هتعمل ايه ما يدري، انما هو يسمع ويطيع لامر الله عز وجل. فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. لاحظ استخدام الساءات اللي بتدل على الفورية والترتيب والتعقيب والسرعة. إن معي ربي سيهدين فأوحي، على الفور قالوا الأمر، ضرب العصا فانفلق على طول، البحر انفلق مباشرة، فكان كل فرق كالطود العظيم. ولاحظ إن البحر انقسم إلى 12 طريق، كل طريق لصدق من الأسباب. احنا قلنا قبل كده إن بني إسرائيل كم صف، كم قبيلة؟ 12 قبيلة، كل قبيلة بعدد ولاد مين؟ بعدد ولاد يعقوب لولاد إسرائيل. 12 صف، 12 طريق. إيه الدليل؟ في سورة طه يقول الله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. اضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني ما تخاف من ادراك فرعون لك ولا تخشى اي عاقبة. 12 طريق، كل طريق بين وبين الطريق الاخر امواج، وده اللي بيرجح موضوع ان الامر كان في خليج السويس، لان البحيرات ما تكون امواج يعني قوية او كبيرة، حتى ان الله يقول فانفلق فكان كل فرق ايه كالطود. الطود معناه الجبل، لان معروف ان الامواج لما تبقى عالية يا اخوانا بنشبه الامواج بالايه بالجبال، بس بنقول بيقول الله عز وجل يقول وهي تجري بهم في موج كالايه كالجبال، وهنا بقول فانفلق فكان كل فرق قد طول. طب البحيرات ما تصنع امواج مثل الايه مثل الجبال، ما تصنع امواج مثل الجبال مثل ما يكون في خليج السويس، لكن خليج السويس ممكن يصنع امواج عالية وهكذا. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وحتى ان العلماء يقولون ان بنو اسرائيل لما كانوا يسيروا في هذه الطرق كان يرى بعضهم بعضا من بين الايه من بين وجه هذا. وعبر موسى وقومه عبروا البحر. طبعا فرعون لما شاف هذا بوي ووقف مكانه، لكن عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يستدرجه سول له ان يسير خلف مين؟ خلف موسى. وموسى لما خرج اخر واحد من قومه بني اسرائيل اراد ان يغلق البحر بالعصا، يعني مثل ما فتح الطرق اليابسة بالعصا اراد ان يغلق هذه الطرق بالعصا، فالله قال له لا واترك البحر رهوا، اتركه مغلق زي ما كان، اترك الطريق كما هو، اترك الطرق كما هي، ما تفتح البحر، انهم جند مغرون، نحن سنستدرجهم بهذه الطريقة. فلما رأوا أن موسى قد عبر وأن البحر ما زال طرقا ممتد أمامهم، فتصوروا أن هذه الطرق ستسمح لهم بإدراك مين؟ بإدراك موسى. فقاد فرعون قومه إلى داخل هذه الطرق. فلما توسط المصريون أو أتباع فرعون توسطوا البحر، هنا أذن الله للبحر أن ينفتح على مين؟ على فرعون وقومه، فأغرقهم الله عز وجل. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فأتبعهم فرعون بجنود فغشيهم من اليم، اليم هو البحر يعني ما غشيهم، يعني شيء رهيب والعياذ بالله الإغراق، وأضل فرعون قومه وما هدى. سورة يونس يقول الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعدوا. ظلم تبعهم فرعون وجنوده، فحتى إذا أدركه الغرق اللي هو فرعون، هنا جاء الإيمان على آخر لحظة، وإيمان إيمان دبلوماسي، حاجة عجيبة يعني فعلا. أنت لما تسمع كلمات الدبلوماسيين يعني زي يقولوا لا لأه ولا آه، يعني لا نعم ولا لا، تجد دايما الكلام عام والكلام يحتمل أي احتمال، وتلاقي القرار محتاج لتفسير. قرار مجلس الأمن من سنة من 242 من سنتين وهم مختلفين، الانسحاب من الأراضي العربية ولا من أراضي العربية، ولما يقول من أراضي العربية هل المقصود جميع الأراضي ولا المقصود بعض الأراضي، والدبلوماسية المصرية تقول والدبلوماسية الإسرائيلية تقول والدبلوماسية الفلسطينية تقول، وكل يتكلم هكذا عدم الصدق وعدم الصراحة في الايه في الكلام. حتى فرعون وهو بيؤمن في آخر لحظة كان إيمانه إيمان ايه إيمان دبلوماسي، متصور الدبلوماسية تليق مع مين؟ تخيل مع الله عز وجل، يعني كانوا بيتفاوض مع وزير فممكن يخدعه بكلمة ولا شيء، يضحك عليه بكلمة ويقول له ما كنت شخصه، هو متصور انه بيتعامل مع الله بهذا الايه بهذا الاسلوب. فرعون نفس الكلام، حتى اذا ادركه الغرق قال امنت وبعدين انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. والسلام. فما تقولش إلا الله ليه؟ تتغشمة الله ليه؟ تقولش آمنت أنه لا إله إلا الله وتملأ بها فمك وتشعر بالذل وتشعر بالفقر والضعف والانكسار أمام جبروت الله وأمام قوة الله وهيمنة الله ليه؟ لكن برضو الكبر حتى آخر إيه؟ حتى آخر لحظة. قول آمنت أنه لا إله إلا الذي. طب مين الذي؟ مين الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ طب ما هو الله، طب ما تقول الله، لكن مش لا يريد أن يعني يخضع كبرياء لله عز وجل. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنا مسلم. يا إخوة، جاء في حديث في مسند الإمام أحمد إن جبريل كان يغتاظ من فرعون غض شديد جدا. جبريل كان ينقض فرعون نقض كبير وكان يخاف ان يتقبل الله توبة فرعون. جبريل، لان جبريل يعني وده ليه غضبة لله، يعني جبريل سمع فرعون بقول انا ربكم الايه الاعلى وبقول ما علمت لكم من اله غير. يبقى جبريل يغضب ولا ما يغضب؟ ذات الحجارة والجبال والحيوانات والحشرات بتغضب، بتغضب لما تنتهك حرمات الله عز وجل. فالطول لما يجي واحد هالفوز صعلوك هكذا يقول ما علمت لكم من إله غيري أو يقول أنا ربكم الأعلى. فجبريل كان غضبان جدا من فرعون. فجاء في مسند أحمد أن جبريل كان يأخذ بالطين ويضعه في فم فرعون حتى ما ينطق بكلمة التوحيد المجردة اللي يعقبها التوبة الصادقة المخلصة. يعني فرعون غرق في لحظة الغرق بقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. جبريل بياخذ الطين من قاع البحر ويضعه في فم فرعون حتى لأنه يخاف إن يقول كلمة يكون فيها توبته ويكون فيها توبته. يعني أنا بقول يعني هذا الحديث يدل على مدى غضب جبريل لانتهاك حرمة الله بالشرك، شرك فرعون، حتى إنه ادعى الألوهية. مش شرك كمان، ادعى الألوهية حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله عز وجل على هذه التوبة؟ قال آن يعني الآن بيجي الإمام وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. يعني جاءتك معجزات وآيات كثيرة وملأت الأرض عصيانا وتأتي الآن وتقول آمنت؟ لا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من عن آيات لغافلون. وهذه الآية كل يعني مرور الزمان يثبت صدقها إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. المغفلون الذين ما يقرؤون القرآن ولا يتابعونه خاصة من غير المسلمين يقولون إن هذا تناقض في القرآن. وإذا ورد في بعض أوراق وزعها بعض النصارى وموجودة في الإنترنت يدعو بها في الانترنت شبكة الانترنت يقولوا ان القرآن مليء بالتناقضات، ولو كان هذا القرآن صدقا من عند الله ما كانت في هذه التناقضات. من ضمن هذه التناقضات اللي بيقولوها ايه؟ بيقولوا كيف ربنا بيقول، كيف القرآن بيقول في آية يقولوا اغرقنا آل فرعون وقول اغرقناه، ويجي في آية يقول فاليوم ننجيك بايه؟ ببدنك. واخد بالك؟ بقول له ده ناقص، كيف مره يقول نجيناه وكيف مره يقول اغرقناه؟ ولكنه غفل او تغافل. واخد بالك؟ ان الايه بتقول فاليوم ينجيك، ما قالش فاليوم ينجيك لتكون، لا، فاليوم ينجيك بايه؟ ببدن، يعني بدن من غير ايه؟ من غير روح، لان جثته لما غرقت. خلي بالك من هذا، وده امر معروف في التاريخ، اللي يتابع التاريخ المصري يعرف هذا. فرعون غرق فقط جثته على الايه؟ على الماء. الكهنة اخذوا جثة مين؟ فرعون. وطبعا فرعون ده عند كثير من المصريين هو الايه؟ هو الاله، هو الاله وهو الملك اللي الناس ما تعرف شيء عنه، ما تعرف اخباره، لكنه هيلمان كبير جدا جدا. فضحك الكهنة على المصريين وقالوا ان الفرعون طارد الإسرائيليين حتى أخرجهم من مصر وقد رجع منتصرا، وأنكروا موضوع الغرق وزوروا التاريخ وسجلوا هذا على لوحة. وقد اكتشف المؤرخون فيما بعد أن هذه اللوحة مزورة، أثبتوا أن الكهنة كانت الآلهة المزعومة ضحكوا على الشعب المصري وأوهموهم أن فرعون انتصر على موسى وأن حارب موسى في معركة وإن طردوا من مصر وإن الإسرائيليين كانوا يريدون أن يحتلوا مصر وأن وأن وأن إلى آخر الأمور السعرفة. وليس فعلا أنا سنة 67 68 68 أنا كنت طالب أول إعدادي، كنت في صف أول إعدادي 67 68 كان كتاب التاريخ المقرر علينا بيقول أن منبتاح ابن رمسيس الثاني فرض الإسرائيليين بالنص كده، أنا أرد غصر الفقر إلى الآن هذا الكلام، منبتاح ابن رمسيس الثاني فرض الإسرائيليين وقد سجل هذا على لوحة وقال لقد فرضنا الإسرائيليين وأخرجناهم من مصر وكذا وكذا إلى آخره. واخد بالك من الكلام؟ فإحنا لما يكون في عداء بيننا وبين بني إسرائيل، الإسرائيليين دول مجرمين والإسرائيليين دول كذا والإسرائيليين دول كذا وكذا، لدرجة إن يطلع واحد كافر جاهل شيوعي ملحد يقول إن موسى أصلا ساحر وتعلم السحر من المصريين وإن المصريين هم اللي علموا موسى وإن موسى تعلم من الحضارة المصرية وإن كانوا يكون نبوة موسى، قال عشان إحنا أعداء لمين؟ للإسرائيليين. ولما طبعا الإسرائيليين يكونوا أحبابنا وأصدقائنا، هذا أولاد عمنا وحبايبنا وحلوين وتمام التمام وهم ورثة إبراهيم وكذا، هذا خطأ، هذا لا يليق، هذا لا يليق. المسلم مسلم خذ كلامه ما يتغيرش، ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأسألك كلمة الحق في الغضب والإيه والرضا. فحتى لو الإسرائيليين أعدائنا، نبينا موسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى نؤمن به كرسول وكريم من أولي العزم من الرسل، نقدره ونحترمه، واللي ما يؤمن بموسى يبقى كافر والعياذ بالله، واللي ما يؤمن بهارون واللي ما يؤمن بعيسى يبقى كافر والعياذ بالله. فهناك فرق بين الإسرائيليين كأفراد ظلموا وطغوا وبغوا وبدلوا وحرفوا، وبين موسى كنبي والأنبياء الآخرين، وبين أتباعهم الموحدين الذين ائتمروا بأمر الله عز وجل. فلابد يكون عندنا وضوح في الرؤية. فهنا الله يقول فاليوم ننجيك ببدنك، مش ننجيك نجاة مطلقة، لا البدن فقط، خلق جثة وحنطوها. والعجيب ان جميع الفراعنة اللي اختلفوا عليهم المؤرخين منهم وفرعون موسى جميعهم موجودة جثثهم إلى الآن في المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة، جميعهم، لأن المؤرخين اختلفوا، هل فرعون موسى هو رمسيس الثاني؟ هل فرعون موسى هو منبتاح ابن رمسيس الثاني؟ هل فرعون موسى هو موسى فتب الرابع؟ واخد بالك اختلفوا على مين هو فرعون موسى. العجيب ان كل اصحاب هذه الاسماء جثث هذه الاسماء كلها موجودة الى الان محنطة في المتحف الايه المصري. مصداق كلام الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولغاية ايام السادات كانت هذه الجثث معروضة على ذكرنا، لكن في اواخر ايام السادات قال ان احنا لا نسمح لملوك مصر ان هم تنكشف جثثهم هكذا، فلذلك اخفى الجثث فاصبح ما يراها الا الايه خاصة الايه في المتحف المصري. لكن بالتأكيد هي موجودة في المتحف المصري، ده كلام مؤكد مليون في المية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، ما أكثر الغفلة عن آيات الله عز وجل. نأخذ من هذه القصة أو من هذا الموقف موضوع التوبة التي هي في آخر لحظة. لاحظ أن فرعون هنا تاب في آخر لحظة، ولذلك لم يقبل الله إيه توبته، الله ما قبل توبة فرعون. الله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تحضره ستوات المسلم، يجي عند آخر لحظة وروحه تخرج يقول أنا تبت، هذه التوبة إيه؟ ما تقبل، لأنها توبة توبة إنسان مجبر. والله أجمع يقبل التوبة بعد طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها. الله ما يقبل التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها. فهذا فرعون ظل، شوف كم مرة كل ما مثلا يجي آية الطوفان، آية الجراد، آية القمر، آية الضفادع، آية الدم، آية العصا، خلوا بالكم لما العصا خلت القلب حي أمام فرعون، كان فرعون يخاف ويضطرب ويرتعش، يقول كفر عنا هذه الحية وسنموت، تصور ومجرد ما موسى يرجع الحية تصبح عصا، يرجع إلى كفره. يجي الطوفان ادعو لنا ربك واحنا هنؤمن لك ونرسل لنا بني اسرائيل، راح الطوفان يرجع للكفر. تيجي آية الضفادع آية القمر كل آية تيجي يقول سنؤمن لك، ثم ينقص بإيه؟ بوعده أو ينقص بعهده. فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أذن هم بالغوه إذا هم يمسكون. فمن يدريك إن هو لما جه يقرأ ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فلا هو فكر بأن ربنا حين جه ثاني وبعدين يرجع لربنا ويرجع للكفر ثاني، لا، لكن دي كانت آخر مرة خلاص مفيش كلام. الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. فأغرق الله فرعون ونجى بني إسرائيل، وعبر بني إسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء صحراء يعني واسعة شاسعة والشمس فيها رهيبة جدا جدا، وهي في الطريق إلى فلسطين. فبنو إسرائيل في هذا المكان يحتاجون إلى ظل ويحتاجون إلى غذاء، فأكرمهم الله كرما شديدا، كرمهم الله كرما عظيما بني إسرائيل، أنزل عليهم نعم كثيرة من ناحية الظل، لأن الشمس طبعا شديدة مهلكة في صحراء سيناء، فالله عز وجل ظللهم بالغمام، السحاب يظللهم في أي مكان يذهبون إليه، وظللنا عليكم الغمام، وظللنا عليهم الغمام. فحلت مشكلة الشمس، طيب مشكلة الغذاء، قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن نوع من العسل الرباني ينزل مع الندى في أول النهار على أوراق الشجر وفي أي مكان فيأكلونه وهو أحلى من العسل. المن ينزل من السماء هكذا، وأنزلنا عليكم المن ينزل من السماء مع الندى عند الفجر فيأكلونه وهو أحلى من العسل. وبعدين والسلوى يأتي نوع من الطيور، طائر السمان يقولون، أو مثل طائر السمان، يأتي هذا الطائر بكل سهولة وبكل بساطة وبدون أن يبذلوا أي جهد أو مشقة في صيده ويأكلون هذا الطير، حتى بعض العلماء قالوا أنه كان ينزل مستوي وناضج وتمام التمام. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما شكروا الله عز وجل. طب في مشكلة المية، نعمل ايه في مشكلة المية؟ فيش مية يموت، خلاص العصا تحل المشكلة بإذن الله وتقدير. روح جايب حجر، جايب حجر والعصا، يضرب الحجر بالعصا تتصدر 12 عين، كل صدق يشرب من عين. وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب السقيا، طلب الماء لقومه، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كل فريق عارف العين اللي يشرب منها، كلوا المن والسلوى يعني، واشربوا من الماء من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هكذا صنع الله بهم في صحراء سيناء. طبعا إن شاء الله في الدرس القادم وفي الدروس القادمة سنعرف موقف بني إسرائيل من هذه النعم وموقفهم من نبي الله موسى وموقفهم من دخول أرض فلسطين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتزين المنتشرين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.